الأربعة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين هي فرائض الوضوء، يضاف إليها النية والترتيب والموالاة. أما الترتيب فهي أن يوقع هذا الوضوء على هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في القرآن أن يبدأ بغسل الوجه قبل غسل اليدين، ثم بغسل اليدين قبل مسح الرأس، ثم بمسح الرأس قبل غسل الرجلين. وبناء على ذلك فلو قدم الرجلين على الرأس لم يجزه، وهكذا إذا قدم الرأس على اليدين فمسح برأسه قبل أن يغسل يديه، وهذا ما يعرف بالترتيب. والدليل على لزوم الترتيب أولا ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى رتب هذه الأعضاء، والواو للترتيب، ويدل على أنها للترتيب أن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، فأدخل مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين. ولو كان الترتيب ليس لازما لأخر المسح أو قدمه، لأنه ليس من جنس المغسولات، وعادة العرب هذا أنهم يقدمون المغاير فيبدأون به أو يؤخرونه فيختمون به، أما إذا أدخله بين المغسولين فلا يدخله إلا لمعنى، أي أنه أراد أن يكون في هذا الموضع. وهذا يقوي مذهب الجماهير أنه الجمهور أنه يجب الترتيب في هذه الأعضاء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ إلا مرتبا، ولم يحفظ عنه أنه قدم المؤخر أو أخر المقدم. وبناء على ذلك فإنه لا يصح الوضوء إلا بهذا الأصل وهو الترتيب، وهو شرط في صحة الوضوء في أصح قول العلماء. وأما بالنسبة للموالاة فهي أن يقع الغسل والمسح مواليا، فلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فلو أنه غسل وجهه ثم تأخر في غسل يديه، أو غسل يديه ثم تأخر في مسح رأسه، مثل أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه فينقطع عليه الماء فينزل إلى موضع أو يذهب إلى موضع آخر، فننظر إن طال الفصل بحيث ينشف العضو السابق فإنه حينئذ يستأنف الوضوء من أوله، لأنه فات شرط الموالاة. وأما إذا قصر الفاصل بحيث بقي العضو السابق نديا وبقيت آثار الماء عليه فإنه لا يؤثر هذا الفاصل، يشترط الموالاة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل حينما رأى على ظهر قدمه لمعة أمره أن يعيد الوضوء، وهذا يدل على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. إذا لو لم تكن شرطا لقال له اغسل رجلك التي بقي فيها هذا القدر، وهذا يدل على صحة مذهب من قال إن الموالاة شرط. فإذا اجتمعت هذه السبعة الأمور، النية وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، حكمنا بصحة الوضوء. وهذا في أصح قولي العلماء رحمهم الله. نعم.